الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك عزيز النفس عظيم الوقار. نعم، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان عزيز النفس. فإذا تأملت سيرته، وإذا طالعت كتبه، وإذا قرأت نصوصه، وجدتها كلها تنبض بالعزة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أبدا أن يذل نفسه أمام أعدائه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أعز الناس وأشرف الناس، مع وقار وهيبة يجملان شخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا يا شباب، وانتبهوا يا فتيات، حتى نستطيع التفرقة بين العزة وبين الكبر. لأننا تحدثنا في حلقة سابقة عن التواضع، بعض الناس يظن أن الكبر هو العزة. لا، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا الكبر ليس من العزة، بل العزة تعني أن تكون ذاتك ونفسك في مكان تشرفها، لا تنزل بها إلى سفاسف الأمور، بل تبقى في المعالي وفي الارتفاع. وتعني العزة أيضا ألا تذل أمام أعدائك، فتكون عزيزا على المشركين، قويا عليهم، لينا هينا، سهلا طيبا، متواضعا مع المؤمنين. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما للصحابة: أهجوا قريش، أهجوا قريش، واكتبوا فيهم الأشعار، فإن ذلك أشد عليهم من رشق النبال. اكتبوا في قريش واهجوهم بالأشعار، فإن ذلك أشد عليهم من رشق النبال. فأمر عبد الله بن رواحة أن يكتب فلم يعجبه، وأمر كعبا أن يكتب فلم يعجبه، ثم قال لحسان بن ثابت بعد أن دعاه: تعال وهاجهم. فحرك حسان بن ثابت لسانه وقال: لقد آن لهذا الأسد الرابض الذي يحرك ذنبه أن يذب وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حسان، ارجع إلى أبي بكر، فإنه أعلم الناس بأنساب قريش، واعلم أن لي في قريش نسبا. فرجع حسان وقال: يا رسول الله، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. وفي رواية: أهجهم وجبريل يؤيدك. فكتب حسان بن ثابت مقامته وقصيدته الرائعة المشهورة: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسن مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانتهى وانتصر اللقاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. فهذه الكلمات ألهبت صدور المؤمنين، وبينت عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت شرفه صلى الله عليه وسلم، وأذلت رقاب الكافرين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا دائما في كل شؤونه وفي كل أحواله. وهذه لفتة إلى شبابنا وفتياتنا، خاصة من المسلمين الذين قد يكون لهم احتكاك في الغرب، أو قد يكون لهم معيشة هناك. ينبغي أن يفقه المسلم كيف يكون عزيزا دون أن يذل نفسه للمشركين أو للغير المسلمين. الكثير من الشباب يخرج للعمل في الخارج، وأنا أعلق على هذه النقطة بالذات لأن الكثير يسأل عنها، والكثير من الدعاة يتحدث عنها. يذهب هذا الشاب بعد أن كان في وطنه معززا مكرما، يذهب ليمسح النعال في الخارج، ويذهب ليمسح ويغسل السيارات في الخارج. وما هذه العزة التي ربى عليها الرسول الصحابة؟ وليست هذه من الشرف والمكانة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كان النبي عزيزا، وكان عمر يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذا أردت أن تبحث عن عزة في شرق أو غرب، في صناعة أو تجارة، في زراعة أو فلاحة فاعلم أنك لن تصل إلى العزة أبدا، لأن الله بيّن أن له العزة ولرسوله، وهذه العزة لا تكون في سلاح أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو استعرضنا كل غزواته ما كان أكثر عتاد ولا عدة في غزوة قط، بل كان المسلمون دائما هم أقل عتادا وعدة، وكان الله جل وعلا ينصرهم بقوة إيمانهم وصدق نيتهم وحسن عزيمتهم وعزتهم وافتخارهم بدينهم ورفعتهم وسؤددهم. اسمعوا، لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث مع المشركين وهم يفاوضونه، يأتي إليه الوليد والمغيرة وشعبة ويأتون إليه شيئا فشيئا حتى يثنونه عن الدين. جاء إليه مرة الوليد وقال: يا محمد، إن كان بك مرض نظرنا لك طبيبا يداويك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال في قريش حتى نعطيك، وإن كنت تريد النساء الجميلات الحسناوات انظر جمعنا لك النساء واختر أيهما شئت أيهن شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من آيات القرآن، حتى لما وصل إلى قوله تعالى: فقل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع ذلك المشرك يده على فم رسول الله وقال: ناشدتك الله والرحم أن تسكت، ناشدتك الله والرحم أن تسكت، لأنه عرف بهذه الكلمات عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ناس، أنا لا أبحث عن قيادة، أنا لا أبحث عن كرسي حكم ورئاسة، أنا لا أبحث عن مال، لا أبحث عن نساء، لا أبحث عن شهرة، لا أبحث عن مناصب، إنما أريد أن تقولوا لا إله إلا الله لكي تفلحوا. أنا النذير العريان، أنا الذي ينذر قومه ويحذرهم من الجيش، أنا الذي يقودهم إلى الجنة، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي، أنا محمد. وكان يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية بنت عبد المطلب اعملي عمة رسول الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا قريش اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كل هذا بخطاب فيه عزة، حتى يبين لهؤلاء الناس أنه لا يريد شيئا من الدنيا. وسبق وأسلف أن قلنا أنه قال لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، لو شئت أن تسير معي جبال مكة ذهبا لسارت، لكنني اخترت أن أكون نبيا عبدا، اخترت أن أكون نبيا عبدا. هذه معاني العزة الحقيقية يا شباب ويا فتيات، لنفقهها ولنعرفها. بعض الناس الآن يفتن بالغرب والدول الغربية والزينة والمفاخر والمتع والملابس والسيارات، لا تفتن يا أخي، هذه دنيا كلها، هذه دنيا، وهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من رقي وتقدم إلا من علوم المسلمين. وأنت كان عندك المشعل، وكانت بيديك الشعلة، وكان عندك المصباح، وكان بين يديك الزاد، لكنك هجرت هذا كله حتى انطفأ المصباح، وحتى انطفأت الشعلة، وحتى على الران والتراب فوق زادك وفوق ضيائك وكتابك، فما استطعت أن تقود الناس. فلا تحزن، أنت من فعل، يداك أوكت وفوك نفخ، كان بين يديك أن تنتصر، كان بين يديك أن تكون عزيزا، لكنك هجرت هذا كله. قلبوا صفحات التاريخ وتأملوا، كانت أسبانيا يرسلون ولي العهد، عهد أسبانيا، إلى الأندلس حتى يتعلم من علوم المسلمين، فإذا فرغ وتعلم كتب له المسلمون، كتب المسلمون كتابا إلى حاكمهم هناك في أسبانيا يقولون لهم، أو في فرنسا يقولون لهم: إن ولي العهد قد أصبح مؤهلا لقيادة حكم البلاد. فيرسل ذلك الولي بعد أن يتعلم عند المسلمين، وذلك لعزة كان يعيشها أهل الإسلام، وذلك لأن أهل الإسلام كانوا يعرفون معاني النصر والتمكين التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت العزة تجري في دمائهم وفي عروقهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك. ونحن بحاجة أن نفقه، نحن يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، أننا إذا لم نعش على ظهر هذه الأرض في عزة فسوف نوطأ بالأقدام. الكثير من شبابنا اليوم يمكن ويستعد وعنده ولا يوجد عنده مانع أن يترك دينه، نعم يترك دينه من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل الشهوة، من أجل الشهرة، من أجل المنصب، يترك الدين. سبحان الله، يصبح الرجل مؤمنا كما قال رسول الله، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا، ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والله جل وعلا حذر أنه لو ارتدنا عن الدين وتركنا العزة والقوة والشجاعة وما أعطانا الله جل وعلا من أسباب النصر في ديننا فإنه يستبدلنا. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عنكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هؤلاء الناس يستبدلهم الله جل وعلا ويأتيهم بدلا من بعض الأقوام الذين يتمنون أو يستعدون أن يضحوا بدينهم يضحوا بعقيدتهم إذن ينبغي أن نفطن وننتبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزا ونحن نقول من أسباب حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقائدنا أنه كان عزيزا فانتبهوا أيها الشباب وعيشوا ولامسوا هذه المشاعر أنا أقول هذا لإخواننا في كل الدنيا عش عزيزا يا أخي لا يشترط أن تكون متكبر مترفع على الناس عش عزيزا كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس بين أصحابه لا يعرف وهو عزيز كان إذا قاتل في مقدمة الناس كان أشجع الناس كان أطيب الناس كان أرأف الناس وأرحم الناس وكان عزيزا صلى الله عليه وسلم فلا يوجد تعارض أبدا بين أن تعيش عزيزا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم شرع الله ولا يوجد مانع أيضا بين أن تكون رقيقا ذليلا للمؤمنين كما بين الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالذين يحملون معاني العزة هم محبوبون عند الله نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحملون معاني العزة التي عاش عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف أحدثكم عن صور من عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقاره بعد هذا الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيزا في يوم من الأيام جاء إليه عمه أبو طالب يعلن استسلامه ونهاية الخدمة عنده قال خلاص أنا لم أعد أتحمل قريش قالت قريش إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك وإما أن تكف أذاه عنا وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف قيمة وجود عمه وكيف أن عمه يحميه وكيف أن عمه يؤويه وكيف أن عمه يذب عن عرضه ويمنع عنه كثيرا من الأذى لكنه تأمل ونظر فوجد أن الله جل وعلا معه وأن الله سبحانه وتعالى ناصره فقال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذ الله ذلك الأمر أو أهلك دونه كلمات مليئة بالعزة مليئة بالقوة مليئة بالشجاعة ينبغي أن يسمعها الدعاء في هذا الزمان ينبغي أن يسمعها المربون ينبغي أن يفقهها كل مسلم ومسلمة ينبغي أن يسمعها الشاب الذي لا يستطيع مقاومة الشهوة والفتاة التي لا تستطيع أن تترك الحبيب والشباب الذين يدخلون على الإنترنت والقنوات الإباحية ينبغي أن يسمع هؤلاء جميعا كيف كان رسول الله عزيزا في الوقت الذي يترك فيه ذلك السند والظهر الحماية تماما ويسلم نفسه يقول الرسول ما تركت هذا الدين حتى ينفذه الله أو أهلك دونه فلما رأى عمه هذه القوة وهذه الشجاعة وهذه العزة قال والله يا بني امضي إلى طريقك فلن أسلمك إليهم أبدا يا عماه لن أتراجع عن ديني لا لن أتزعزع لو أعطيت كنوز الدنيا لو أعطيت العالم أجمع لو سارت للحرب قريش لو جعلت تحشد وتجمع لو حولت الأرض لهيبا لو وضعت في الوجه المدفع فسيبقى بالله يقيني وسأبقى للخالق أخضع قل لي يا عماه أحقا أهجر إسلامي وأودع ورياض الإيمان بقلبي فيها ثمر العزة أينع والتوحيد بنى قلعته وعلى عرش النفس تربع وعظامي سقيت من ديني كيف إذن عن ديني أرجع ضع شمسا بيميني عمي بيد اليسرى قمرا أودع لن أتنازل عن إخلاصي حتى الروح لربي ترفع فلئن هلكت نفسي يوما فرجائي في ربي أوسع وسيأتي من بعدي جيل يعلي رايتنا لا يركع دعني يا عماه لأمضي أسجد للرحمن وأخضع سيقول إلهي في يوم ارفع رأسك هيا اشفع. نعم سيأتي اليوم الذي يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه في المقام المحمود في يوم القيامة تحت العرش فيقول الله يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف في أهل الكون كلهم، أن يقضي الله في ذلك الموقف وأن يفصل الله سبحانه وتعالى في ذلك القضاء. إذن أن نحن بحاجة أن نفقه معاني العزة يا أخواني، أن نعرف كيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عزيزا. في يوم من الأيام قال عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق، قال إن رجعنا إلى المدينة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إذا رجعنا إلى المدينة أنا حوريكم ماذا سأفعل في رسول الله هذا النبي بتاعكم. لما وصلت المقالة إلى ابنه، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، لما وصلت المقالة إليه وكان ابنه من المؤمنين وكان يعلم أن أبوه من المنافقين، وصل الجيش إلى المدينة فوقف ابن أبي بن سلول ابن عبد الله بن أبي بن سلول وسل السيف وقال والله لا تدخل يا أبته حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنك أنت الذليل ورسول الله العزيز. نعم، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل ذلك المنافق دخل ذلك المنافق. انظر إلى هذه العزة العظيمة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلب من أحد، لكنه موقف الرجولي من صحابي من أصحابه من حواري من حواريه من تابع من أتباعه صلى الله عليه وسلم، عرف أن العزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا عن هذه القصة. قال الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم المنافقين لا يعلمون أن العزة لأهل الدين. آه لو أدرك المنافقون، وآه لو أدرك هؤلاء الذين ينخسون في بسوسهم في عضد هذه الأمة وفي سواعد هذه الأمة، لو أدركوا واستشعروا أن العزة حقيقية لله ورسوله ما حادوا أبدا عن طريق الله وطريق رسوله. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من انتسب إلى 9 من الكفار، يعني يقول أنا أبي وجدي وجدي وجدي وهم على غير الهدى وعلى غير الإسلام، من انتسب إلى 9 من الكفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. من انتسب إلى 9 من الكفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. نعم هذه عزة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحب النبي ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لأنه كان عزيز النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا وقار ذا هيبة. يقول أحد الصحابة والله ما كنت أطيق أن أرفع بصري إلى وجه رسول الله إجلالا له وهيبة، ما كنت أطيق أن أرفع بصري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهيبة. والله جل وعلا إنما أرسله ليوقر، الله سبحانه وتعالى إنما أرسله ليعزر. قال الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا كلام ربنا جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلوه الوقار وكانت تعلوه الهيبة صلى الله عليه وسلم، وكانت للعزة مكانة وحجم في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون حالنا يا إخواني. أعتقد أن الكثير من رجال المسلمين يجهل كيف يطبق مفهوم العزة في حياته، يجهل كيف يكون عزيزا بدينه. يأتي بعض الشباب الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الجامعة أو في الكلية يستأذن ليصلي ركعتي الضحى مثلا، أو لا يكون عنده محاضرة فيجد همزا ولمزا من الأصدقاء والأصحاب والخلان فيخشى ويخجل أن يؤدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسكين لأنه ما عرف أنه عزيز بدينه، ما عرف أنه قوي بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتيني بعض الشباب يشتكي يقول لي أنت أصبحت مستقيم، أنت عملت فيها شيخ، أصبحت علينا شيخا، أصبحت فينا ذا عمة، أين عمتك وأين عباءتك، ويستهزئون بي وبسنتي. أقول له أصبر، أصبر كما صبر النبي، فأنت عزيز بدينك، أنت عزيز بسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ينبغي أن يكون هذا حالنا، نطبق مفهوم العزة واقعا في حياتنا، لا نخجل من أداء السنة، لا نخجل من إعفاء اللحى، ولا نخجل من تقصير الثياب، ولا نخجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نخجل من التكبير في يوم العيد وفي ليلته، ولا نخجل من التكبير في النزول إلى الأسواق، ولا نخجل من توجيه الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. فإن هذه هي معاني العزة الحقيقية التي عاش عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي بعض المحجبات والمنتقبات الصالحات العفيفات الطاهرات فتمنع من دخول الامتحانات أو الكليات، ويظن كثير من هؤلاء الصالحات أن هذا الابتلاء لا حل له إلا أن تخلع المسلمة الحجاب. ولو أنها صبرت وعلمت أنها في عزة، وعلمت أنها في منعة، بثباتها وصبرها على دينها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، لما خلعت الحجاب أبدا، ولأدركت الأجر العظيم والفوز الكبير والخير العميم الذي يأتيها وينصب عليها من الله جل وعلا إن ثبتت وصبرت على هذه السنة. نحن بحاجة أيها المؤمنون أن نترجم هذه المعاني واقعا في حياتنا. أكررها، نحن نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله، هذا البرنامج في قلبي يا رسول الله، ليس المقصود فيه أن نحرك فقط الحب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل المقصود أن ننظر حجم الفجوة بين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين واقع حياتنا. هناك فجوة كبيرة، الكثير منا لا يحسن تطبيق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقع الحياة، والكثير منا لا يحسن أن يعيش كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الصحابة: كان مشيه وقارا، كان مشي النبي عليه الصلاة والسلام وقارا، كان مشيه هيبة. الآن تجد بعض الناس مشيه فيه أنوثة، مشيه لا يوجد فيه رجولة. رأى عمر بن الخطاب شابا يتمايل في مشيته، فأمسك الدرة وضربه بالدرة على ظهره وقال: يا هذا، إما أن تمشي كما يمشي الرجال وإلا فاقعد في بيتك. نرى اليوم الشباب الذين يسقطون البنطلونات ويلبسون البناطيل الضيقة ويضعون السلاسل ويمضغون اللبان المحلى وكأنهم أشباه رجال. وما أدرك هؤلاء أن ديننا فيه عزة، وما شعر هؤلاء أن لهم رجولة وأن عندهم كرامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لمشيه وقارا. ينبغي أن تمشي أيها الشاب كما كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أخلاق النبي، هذه شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردنا أن نكون ممن يحشرون مع رسول الله، إذا أردنا أن نكون ممن يدخلون الجنة مع رسول الله، فعلينا يا أحبابنا أن نمضي على شريعة رسول الله، وأن نتحلى بأخلاق وصفات رسول الله. والله ما أردنا بهذا الحب إلا أن نبرهن للعالم كله وللغرب كله وللكون كله أن محبتنا صادقة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فترجموا يا شباب ويا فتيات هذا الحب واقعا في حياتكم. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا رب يا رب، ارزقنا العزة كعزة النبي صلى الله عليه وسلم، ارزقنا عزة كعزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارزقنا وقارا كوقار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعلنا نعيش فوق ظهر الأرض بعزة أهل الإسلام، اجعلنا نعيش فوق الأرض بعزة أهل الإسلام. يا رب عز إخواننا على الثغور، يا رب املأ إخواننا عزة في فلسطين، يا رب صب على إخواننا عزة في بلدان الغرب، يا رب أعنهم على تطبيق شعائر الإسلام، يا رب أعنهم على اتباع سيد الأنام، يا رب املأ قلوبهم بمحبة السنة، يا رب خذ بنواصينا للبر والتقوى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب أعنا على تربية أطفال المسلمين، يا رب أعنا على تربية شباب المسلمين، يا رب أعنا أن نملأ قلوبهم عزة كما عاش سيد المرسلين. يا رب أنت ربنا وأنت على كل شيء قدير، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا على النار. إلهنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أو إلى ظالم ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك أخطب لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن المفرطون، أنزل علينا الليلة نصرا وهداية وتوفيقا ورشادا من عندك، إنك على كل شيء قدير. اغفر ذنوبنا، امحو خطايانا، كفر سيئاتنا، ثبت على الصراط أقدامنا، ثبت على السنة أقدامنا، ثبت على الدين أقدامنا، ارزقنا الإخلاص يا رب، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، لا تجعل فيها لأحد من أهل الدنيا حظا ولا نصيبا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على التمسك بسنة سيد المرسلين، حتى ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة في خلق جديد من أخلاق النبي الكريم. أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.